إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل البيان والكشف عن حقيقة مسألة العذر بالجهل والتأويل المعتبر على مفهوم ومنظور سلفي يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وعملهم وأقوال الأئمة في القرون المفضلة إلى رأس المئة الثالثة، ثم نذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى من تبعهم بإحسان في هذا المقام العظيم من الخلف مما بعد المئة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن نبدأ في مزيد من ذكر الأدلة الدالة على ثبوت العذر والتأويل المعتبر في شرع الله تبارك وتعالى في الأصول والفروع، أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التفريق بين النوع والعين، والأدلة صريحة في ذلك كما ذكرنا من قبل وما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية أن العالم أو الإمام إذا نقل عنه التكفير ثم نقل عنه اشتراط إقامة الحجة في مقامات متنوعة وسياقات مختلفة، فليس من حق الناقل أن ينقل للناس قوله في التكفير ويخفي عنهم أقواله التي يقرر فيها ضرورة إقامة الحجة، فإنه عندما يطلق إنما يتكلم عن نوع المسألة، وعندما يذكر إقامة الحجة إنما يتكلم عن تنزيلها على الأعيان، فهو يتكلم عن مكفرات تقع من بعض أفراد من أهل القبلة، ممن نطق الشهادتين، ممن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فيقع في شيء من الشرك أو الكفر. فهو عندما يتكلم عن النوع أي تنزيل الحكم على النوع، فإنه يذكر إقامة الحجة المتمثلة في توفر الشروط وانتفاء الموانع، وعندما يتكلم بإطلاق عن مسألة كمسألة كنوع مسألة فإنه يطلق القول بالكفر. ومن لم يفقه هذا المقام يقع في الخطأ العظيم على السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومن تعنت في هذا يلزمه أن يشهد على السلف الصالح بالاضطراب والاختلاف في هذه المسألة، أو أن يأتي بتأويلات مضحكة مبكية يمجها صغار طلبة العلم، فلا بد من التنبه لهذا المقام الخطير العظيم، وسوف نكرره كلما سنحت فرصة إن شاء الله تعالى إذا احتاج المقام لأهمية هذا الأمر الجلل العظيم. نذكر دليلا آخر في هذا المقام في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق عروة ابن الزبير، قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل. الزبير له أرض وله جار من الأنصار له أرض، والماء تمر في أرض الزبير أولا ثم تفضي إلى أرض الأنصاري، فتلاحيا واختلف واختصم في ذلك، فأتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واختصم عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زبير اسقي، لأن الماء أنت أحق به مر في أرضك، ثم أرسله إذا فرغت أرسله إلى صاحبك الأنصاري. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، وفي رواية إنه ابن عمتك. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، وقال: اسقي يا زبير. ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، فقال الزبير: رضي الله عنه، فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، يضاف إلى الحديث المتفق عليه في الصحيحين كما تقدم في الجزء الماضي. دليل آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، يعني يجمع الصدقات، فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، يعني نريد القود القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، أي يعطيكم كذا وكذا، فلم يرضوا. قال فلكم كذا وكذا، فلم يرضوا. فقال فلكم كذا وكذا، فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبروا بأنهم رضوا، ثم استنطقهم أمام الناس وأخبرهم هو عليه الصلاة والسلام أمام الناس على الملأ أنهم قد رضوا وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أمام الناس أرضيتم؟ قالوا لا. كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا خبره. فهم المهاجرون بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم وقال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. هذا الخبر رواه عبد الرزاق وأحمد بن ماجه وابو داود والنسائي في المتبع وتصحيح منه الخبر، وكذلك رواه في الكبرى، وهو رواه ابن حبان في صحيحه، فهذا حديث صحيح الإسناد. قال ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عائشة هذا، قال وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام. الذين يقولون الكلام في العقوبة، ليس الكلام العقوبة، بل جميع ما ورد في الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الكبار في زمن القرون المفضلة، إذا قالوا كفر يقصد بمقابلة الإسلام والإيمان، شرك وكفر بمقابلة إسلام وإيمان وتوحيد. فالكلام عن أسماء. قال ابن حزم وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، إلا أن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجهلهم وعربيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا أو فلم يكفروا. كلام واضح وصريح، والحديث واضح في دلالته، لكن هذا من باب زيادة إلقاء الضوء على هذه الرواية عن أم المؤمنين رضي الله عنها.